فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أطال الله بقاءك على طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أشكو إلى الله ثم إلى فضيلتكم قلق واكتئاب نفسي وخوف من الاجتماع إلى الناس، هل يجوز لي أن أصلي في بيتي حيث أنني مع شدة هذا المرض لا أستطيع صلاة الجماعة؟ أرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بالشفاء وتأمين الجماعة في المسجد على ذلك. اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه. أما ما يتعلق بحضوره إلى المسجد، فإذا كان يكتئب اكتئابا شديدا بحيث لا يتمكن من الخشوع في الصلاة، وكان إذا صلى في بيته أخشى له وأحضر لقلبه، فإنه معذور، يصلي في بيته ولا حرج. ولهذا أصل في السنة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه، تعرفون قصتهم؟ الثلاثة لم يكن اثنان منهم بقيا في بيوتهما واستكانا في البيوت لأنهما كبير السن، وكعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى الناس ويأتي إلى المسجد ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول: فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، والرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، لكنه قد هجرهم وأمر المسلمين بهجره. وقصتهم معروفة، وأظن قد تكلمنا عليها مرة من هنا، وإلا إن شاء الله نتكلم الليلة القادمة. المهم أن كعب بن مالك ضاقت عليه الأرض من رحمه وضاقت عليه نفسه، وكان يصلي في بيته، ولهذا لما نزلت آية التوبة عليهم كان يصلي في صف أناس من أقاربه، حتى إن الصارخ الذي أوفى على سلع وهو جبل معروف المدينة وبشره بنعمة الله عليه، والفارس الذي ركب فرسه ليصل إليه ويخبره بنعمة توبة الله عليه، أيهما الذي سبق؟ الصارخ وتسرع من الفرس. ولما جاء إليه الصارخ أعطاه بشارة، كعب بن مالك أعطاه بشارة منه، بشره بخير يوم مر عليه منذ ولد سؤال، أخذ ثوبيه الإزار والرداء وعطاه فرجه بشارة الله، واستعار من جيرانه إزارا ورداء وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية إن شاء الله نذكر الليلة القادمة، لأن لا أحب أن أفرقه، أحب أن يذكر جميعا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. فالمهم أن هذا الأخ الذي يقول إنه يكون في اكتئاب وضيق نفس إذا حضر إلى المسجد، نقول إذا كان هذا الاكتئاب وضيق النفس يمنع من الخشوع في الصلاة ومن حضور القلب، وفي بيته يحضر قلب ويخشع، فليصلي في بيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.